الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع هذه الآية الكريمة والتي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها جملة من قبائح اليهود، فذكر لنا أنهم ما احترموا دينهم ولا كتابهم ولا عقيدتهم، فامتدت أيديهم إلى هذا الكتاب بالتحريف والتبديل. وإذا كان الأمر كذلك فلا خير فيهم في الإسلام ولا لنبي الإسلام، فقابلوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم سمعنا وعصينا، وتحدثوا مع النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام بألفاظ ظاهرها الخير وهم يقصدون باطنها والذي هو شر، وكان ذلك من باب السخرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بالإسلام وبدين الإسلام. وقد عاملهم الله سبحانه وتعالى بنقيض نيتهم، قصدوا بذلك أن يصرفوا الناس عن الإسلام، ففضح الله سبحانه وتعالى ما في قلوبهم وما في نواياهم، وكان ذلك مؤشرا على أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي حق يأتيه الوحي من عند الله الذي كشف له ما في القلوب وما في النوايا، ولا يقدر على ذلك إلا الله. الله سبحانه وتعالى استخدم أسلوب الحظ والحث على أن يقلع هؤلاء على ما هم فيه وما هم عليه، فحثهم على أن يكونوا على نقيض ما هم عليه، أن يسمعوا وأن يطيعوا وأن يستخدموا الألفاظ الطيبة التي تليق بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الله سبحانه وتعالى قد بين أنهم لا يؤمنون إلا قليلا، ذلك لأن الله قد لعنهم بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، لأن الله قال ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقفت مع حضراتكم في اللقاء الماضي عند هذا التعبير القرآني، فلا يؤمنون إلا قليلا. وصف قليل هذا جاء للإيمان أو للذين يؤمنون؟ يعني فلا يؤمنون إلا قليلا، أي إلا قليلا منهم، أو فلا يؤمنون إلا قليلا، أي لا يؤمنون إلا إيمانا قليلا وصف القلة جاء للعدد أم جاء لنفس الإيمان؟ هذا هو السؤال. هل منكم من توصل إلى إجابة فلا يؤمنون إلا قليلا؟ هي وصف للإيمان وللعدد؟ للإيمان وللعدد. وهو الإيمان فيه قليل وكثير، فيه قليل وكثير، حتى نقول وصف للإيمان فيه إيمان، الإيمان قليل وفيه إيمان كثير. ها في لا أنا أقول لك فيه إن شاء الله، في اسمع بقى إن شاء الله خلاص. نسمع. هذا الوصف صالح للعدد وصالح للإيمان للاثنين، فلا يؤمنون إلا قليلا. قد يكون هذا الوصف للإيمان كما قال أهل العلم. عندنا الإيمان بالنسبة للعقائد الأخرى وبالنسبة للعقيدة الواحدة. بالنسبة للعقيدة الواحدة في إيمان قليل وإيمان كثير، وتعلمون حتى في الإسلام أن الإيمان يزيد وينقص. فإذا كان يزيد وينقص جاز لنا أن نصفه بالكثرة وجاز لنا أن نصفه بالقلة. يبقى يجوز ولا ما يجوز؟ ده على مستوى العقيدة اللي هي العقيدة الواحدة، على مستوى العقيدة اللي هي الواحدة. وعشان كده قد تصف بعض الناس وهو في عقيدة واحدة في دين الإسلام، يقول يا أخي هذا إيمان قليل إيمان ضعيف. كل هذه أوصاف جائزة، قليل ضعيف ناقص، كل هذه أوصاف يجوز أن تنزلها على الإيه؟ على الإيمان. تمام؟ ده في العقيدة الواحدة. طيب وبالنسبة لعقيدة بالنسبة لسائر العقائد، طيب عقيدة الإسلام بالنسبة لسائر العقائد كثيرة ولا قليلة؟ صفة بالنهاية هي شاملة قليلة. يا راجل عقيدة الإسلام بالنسبة لسائر العقائد هي أعم وأشمل، لأن تشمل كل الديانات السابقة. مهيمن، دين مهيمن، دين مهيمن بيجعلك تؤمن بكل الأنبياء والرسل من أول آدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى عقيدة شاملة. تعال بقى نتكلم على عقيدة اليهود. من آمن باليهودية على ما نزلت عليه، تعبير واضح، قبل أن ينزل الإنجيل وقبل أن ينزل القرآن، إيمان وإيمانه ها كامل وكثير. خلاص حلو. جاءت العقيدة النصرانية شريعة عيسى ونزل الإنجيل، فظل مؤمنا بموسى وبالتوراة. إيمان بموسى وإيمان بالتوراة يسمى إيمانا؟ لا والله، يسمى إيمانا. هو أنت لما تؤمن بنبي مؤمن، آمنت بهذا النبي، لكن إيمان به بهذا النبي. وبالنسبة لوجود الإنجيل وبالنسبة لوجود عيسى الآن، يعتبر هذا الإيمان هو الإيمان الكامل المنجي. ها حلو. يبقى رجل آمن بعقيدة موسى، تمام، وآمن يعني آمن بموسى كنبي ورسول، بدأ من صح، وآمن بالتوراة التي أنزلت على موسى، من صح. فلما جاء الإنجيل ما قلوش ده من غلط، لأن أنا بأمن بإيه؟ أنت دلوقتي بتؤمن موسى ولا بتؤمنش؟ الملك بموسى صح ولا غلط؟ صح، يبقى ده من صح، فما قلوش ده من غلط. ولكن كونك لا تؤمن بعيسى وبكتاب عيسى بأسم إيمانك إيمان إيه؟ إيمان ناقص، ما ينفعش، مش كامل، ما ينجيش، لأن الإيمان المنجي والإيمان الكامل. فلما يأتي محمد وكتاب محمد صلى الله عليه وسلم، ها وبرضه لا يؤمن لا بمحمد ولا بكتاب محمد، يبقى ازداد ايه؟ ازداد كمالا ولا نقصان؟ ازداد نقصان. ومن هنا لما حدثت مناظرة بين ثلاثة، يهودي ونصراني ومسلم، كل جلس يدافع عن دينه وعن عقيدته. اليهود يقول موسى حق، عق ولا باطل؟ قالوا له عق، خلاص. قالوا انا اؤمن بموسى، والله انزل التوراة ولا ما انزلهاش؟ قال انزل، خلاص. قال وانا اؤمن بموسى ولا اؤمن بشيء اخر. النصراني وقال عيسى حق، حق ولا باطل؟ قال حق. وانا اؤمن بالانجيل المنزل من عند الله، ها ده حق ولا مش حق؟ فانا اؤمن بحق. المسلم كان ذكيا، قال تعالى انت تؤمن بموسى وبالتوراة التي انزلت على موسى، وانا كذلك، مش المسلم كده؟ وانت تؤمن بعيسى، ده من النصراني، وبالتوراة التي انزلت على عيسى وانا كذلك، وبالانجيل الذي انزل على عيسى وانا كذلك. ثم قال اليهودي فان كنت ستدخل الجنة لاجل ايمانك بموسى وبالتوراة التي انزلت على موسى فانا معك. المسلم بن عال مش معاه، انا بامن موسى وطول المسيح انا بمس. ثم قال النصراني واذا كنت انت تؤمن بعيسى وبالانجيل الذي انزل على عيسى ولاجل هذا ستدخل الجنة فانا معك، اما انا فاذا كنت سادخل الجنة لاجل القرآن وايماني بالقرآن وبمحمد فلا انت داخلها ولا انت داخلها، انتوا الاثنين هتروحوا في 60 داهية. يبقى مين صاحب الكمال بقى في القضية دي؟ في كل الحالات انت ايه؟ تحققت لك الايه؟ تحققت لك النجاة. واتباع موسى والله ما احنا مأمنين بموسى، واتباع عيسى والله احنا مأمنين بعيسى، واتباع محمد هيخرج اللي وقفوا لحد موسى واللي وقفوا لحد ايه؟ عيسى، تمام؟ يبقى ده اسمه امام وامام ايه؟ فلا يؤمنون الا قليلا. فقالوا الا قليلا بوصف الايمان، وهو الايمان بموسى وبالتوراة التي انزلت على ايه؟ على موسى، وهذا لا ينجيهم، وهذا ايه؟ لا ينجيهم. مسألة واضحة؟ فقالوا ده وصف الايمان. البعض الاخر بيقول ان قليلة وصف للذين يؤمنون، يبقى فلا يؤمنون الا قليلا، اي الا قليلا منهم، هم دول اللي هيأمنوا، هم دول اللي هيأمنوا. وجي هنا على هذا التعبير اعتراضين، او على هذا التفسير اعتراضان. الاول، الاعتراض الاول ان البعض قال اني ازاي يكون المقصود فلا يؤمنون الا قليلا، اي فلا يؤمن الا قليلا منهم، مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال قبلها ولكن لعنهم الله بكفرهم، فكيف من لعنه الله بكفره تجد منهم من يؤمن؟ ده اللي لعن الله طرد من رحمة الله، يبقى هيحرم الايمان، مش كده؟ نقول له ما هو جت الا قليلا حتى تبين ان لعنة الله لن تحل عليهم جميعا، وانما حلت على من ثبت في علم الله انه سوف يثبت على كفره، وان هناك قلة خرجت من هذا اللعن لانه ثبت في علم الله انها لن تثبت على كفرها، بدليل ان كعب الاحبار عمل ايه؟ اسلم. عبد الله بن سلام عمل ايه؟ اسلم. كثير يعني كثير ومن احبار اليهود اسلم. يبقى صح الاستثناء ده، فلا يؤمنون الا ايه؟ الا قليلا، قال الا قليلا منهم، ولذلك اللي امنوا من اليهود فعلا قليل، تستطيع ان انت تعدهم على اصابع اليه؟ على اصابع اليد، على اصابع اليد. والكثرة المتكاثرة ظلت متعنتة وظلت كافرة والعياذ بالله، ولذلك انت لا تتوقع الخير في اليهود الا في القلة القليلة، مش ممكن ناس تعد على الاصابع في هذا المجتمع اليهودي، مش ممكن هتجد الخير الا في القلة القليلة جدا، عشان تبقى عارف بنص القرآن الكريم. الاعتراض الثاني طيب طيب ان كان المراد ده يبقى فلا يؤمنون الا قليلون، كان الصح كده، لان فلا يؤمنون ده مفرد ولا جمع؟ جمع، يبقى هتطلع من الجمع جمع هيؤمن. الجمع ده نقول الا قليل ولا الا قليلون؟ ها الا قليل يجيب صيغه المفرد كده ولا الا قليلون؟ زي ما وصف القران ان هؤلاء لشرذمه ايه قليلون وانهم لنا لغائظون. فشرذمه في القران ما دام شرذمه القران يسميهم ايه قليلون، ولا نقول ان هؤلاء لشرذمه قليل قليل؟ فقالوا كده يعني، فقالوا ان الوصف جاء صيغه الافراد مع ان اللي امن جماعه، فكان المفروض يصفوا انهم قليلون، يصفوا انهم ايه قليلون. رد على هذا بان كلمه قليل، كلمه قليل كما تاتي للجمع وتاتي للمفرد فهي تاتي ايضا للايه؟ تاتي ايضا للجمع، وده وارد في اللغه العربيه وارد في القران الكريم ان لفظ قليل تمام والفاظ بتبقى مفرده ويعبر عنها بالجمع لانه يراد بها الجنس لا الفرد، يراد بها الجنس للايه؟ لا الفرد. فصح ان يكون فلا يؤمنون الا قليلا اي الا ايمانا قليلا، وده وصف جائز في الايمان. لا يؤمنون الا قليلا لا اي لا يؤمن منهم الا جماعه ايه؟ قليلون. واضح المساله؟ يبقى فلا يؤمنون الا قليلا. ما دام لا يؤمن الا القليل، طب الكثره دي نعمل فيها ايه؟ الكثره دي بتساب كده يعني يتركهم الله على تعنتهم وعلى حالهم وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا. في حاجه احنا نسميها انك انت براءة الذمه واخلاء العهده. براءة الذمه واخلاء العهده ان مهما كان الانسان متعنتا لابد وان تنصح وان تبصر. مهما كان ايه متعالي انت بتنصح وتبصر، حتى اذا ما اخذته بعد ذلك اصبح لا لوم عليك ولا عذر. يبقى برئت ايه؟ برئت ذمته. وعشان كده لما بيجوا يقولوا لنا، وفي بعض الناس بتقول لنا كده، انتوا عمالين تنادوا وتقولوا ومش تعملوا، يا عم بتنفخوا في قربه مقطوعه، يا عم الله يصلح لك الحال، مقطوعة ولا مفتوحة ولا مشرومة زي ما تسميها سميها، نحن وظيفتنا البلاغ والنصيحة، مش كده؟ بس وظيفتنا، وهذه وظيفة القرآن، وظيفة القرآن. فذكر إنما أنت مذكر. بس احنا نذكر مهما كان الإنسان متعنتا تذكيرنا له يقطع عذره يوم القيامه، عشان ما جيش يوم القيامه يقول ما لقيتش حد يقول لي، مش كده؟ فربك سبحانه وتعالى يعني بيستخدم هذا الاسلوب ويعلمه للدعاء. ومن هنا بعد ان ذكر الله حالهم وتعنتهم وموقفهم بلا القران ومن رسول القران، الله سبحانه وتعالى اعاد لهم الخطاب والنداء والتذكير والنصح. والنصح انت دايما تسمع ان في تذكير وفي نصيحه، بيقول لك ذكر ونصح، تمام؟ النصيحه هي الموعظه، ده النصيحه الموعظه، اقول لك ذاكر صل، يبقى لازم ايه؟ وعظ. الانذار بقى حلو، هو النصيحه المصحوبة بتهديد ووعيد. اقول لك صلي عشان لو ما صليتش هتاخد على دماغك ويفعل بك الافاعيل وجهنم وبئس المهاد. يبقى انا اسمع، عملت ايه دلوقتي؟ انذرتك. فالقرآن الكريم بيقرن نصيحة هؤلاء بالانذار، فجيب لهم انذار اللي هي النصيحة المقترنة بالايه؟ بالتهديد. فحتى كما قلت تبرأ العهدة، ولما عملنا اللي علينا تعمدتم واحنا نصحنا فلا عذر لكم عندنا، فجاء الخطاب. يا ايها الذين اوتوا الكتاب، خد بالك من التعبير ده وحط تحتي 30 خط في ذهنك كده. يا ايها الذين اوتوا الكتاب، المطلوب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، دي تسميها ايه؟ تسميها ايه؟ نصيحة. امن دي نصيحة، خلاص هتقترن بايه بقى؟ بوعيد، يبقى اسمه الكل على بعضيه اسمه ايه بقى؟ انذار. من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا. تعالوا نشوف الكلام ده بقى. الخطاب جاء هنا يا ايها الذين ايه؟ اوتوا الكتاب. المفروض ان انا علشان انصحه واقول له امن، اتي له بالدلائل التي تؤكد صدق هذه العقيدة التي ادعوه اليها. ولما اروح لواحد دلوقتي اقول له النصراني اسلم واسكت، مش لازم اقول له اسلم ليه؟ ان الاسلام كذا وكذا وكذا ويدعو الى كذا وكذا وفي كذا وكذا والحق معاه وكذا وكذا، بجيب دلائل. ها هنا جاء دلائل في الآية، يا ايها الذين اوتوا الكتاب ايه؟ امنوا. ها جت الدلائل على صدق هذا الايمان؟ ما جاتش. فين صرحها وفين تفصيل؟ ها طب هو القرآن يا ابني جاء مصدقا لما معهم، القرآن جاء مصدقا لما معهم، يعني معنى كده تمسك التوراة يبقى اللي فيها ده صح والقرآن جاء يصدقه ازاي؟ ده لسه من شوية الآية بتقول يحرفون الكلمة عن مواضعها، يبقى كان بيصدقوا اللي بيكذبوا. طب هنا بيقول مصدقا لما معه، ها ايه اللي حصل مالكوا في ايه؟ وهم دايما يمسكوا الكلمتين دول يقول لك شوف مصدقا لما معكم، اللي معانا ايه؟ اللي معانا الصدق. اللي معانا الصدق فتحاربوا لي بقى، ودم صدق تحاربوا لي بقى، ودم صدق فاحنا ملتزمين بيه. ايه رأيك بقى في الكلام ده؟ ها يبقى القرآن جاب دلائل، فين الدلائل؟ ولو قال مصدقا لما معكم ده عايز يطمنهم ان اللي معاهم ده الصح. صدق بقى خلاص. وعشان كده هو يجيبها لك قضية منطقية يا ابني، قضية منطقية، يقول لك لو قلت لي كلام يصدق كلاما اخر يبقى الاصل ايه؟ الاصل ايه؟ الاصل الكلام الاول ولا الكلام اللي انت قلته عشان تطبق بقى الكلام الاولاني؟ الاصل ايه؟ الاصل الاولاني. يقول لك فاحنا معانا الاصل. ايه مالكم يا مشايخ؟ انا بقول طلاسم ولا ايه؟ هم بيقولوا كده. تقعد معاهم تسمع بقى كلام وتسمع لهم وتقرا لهم مؤلفات وتقرا لهم كل كتب التبشير النازله بتتكلم بالمنهج اللي انا بقول لك عليه ده. يقول لك كده فلان جاء فقال لك كلاما ثم جاء اخر فصدقه، يبقى ايه الاصل؟ القضيه الاصليه ايه؟ الكلام الاولاني. والالتزام بقى بالكلام الاولاني ده يبقى غلط ولا صح؟ يبقى غلط ولا صح؟ ما دام الكلام الثاني دي صدق يبقى غلط ولا صح؟ فقول لك اذا فنحن على صواب بشهاده القران. ها تقولوا ايه؟ تجيب بقى المسلمين هيقولوا لهم تتت اهلي وتتت زمالك وانا اللي احنا شاطرين فيه بس. وتجيب بقى اللي عمالين ينالوا من بعض ويشتموا في بعض ويقولوا على بعض. بس هو ده حالنا دلوقتي. لكن احنا فايقين للكلام ده؟ لا. تعالى بقى عشان نتفهم الكلام ده فهما دقيقا صحيحا لا يشوش عليه مشوش. تعال في بداية الحديث عن اليهود ربنا سبحانه وتعالى لما جه يتحدث عنهم لو تفتكروا الآية قبل السابقة ربنا قال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب نصيبا من الكتاب وقلت لكم أوتوا نصيبا من الكتاب ده ليه؟ لأن الكتاب وصل إليهم مشوش في حد في تقديم في تأخير في تبديل فعندهم فيه بعض صواب وعندهم فيه كثير وإيه خطأ فبعض الصواب ده بقى اسمه إيه نصيب من الكتاب. واضح المسألة؟ هنا بقى الخطاب جه إيه يا أيها الذين أوتوا نصيبا من الكتاب جه كده أمال إزاي يا أيها الذين أوتوا الكتاب ليه هنا جت كده ما نام شوية الوصف والكلام ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب الكلام هنا نقول يا أيها الذين أوتوا الكتاب والقرآن لازم تحس لازم تحس لأنه فعلا كما يعني أمر الله ويحتاج إلى تدبر أفلا يتدبرون القرآن فلازم تقعد تسأل ليه نصيبا وليه هنا يا أيها الذين أوتوا الكتاب. من أجل هذا جماعة المحققين وأصحاب البصيرة قالوا الخطاب ها هنا ليس لكل اليهود وإنما هو لأحبارهم وخواصهم لأن الأحبار والخواص كانوا على علم بحقيقة هذا الايه الكتاب عارفين ايه اتغير وايه اللي اتبدل وعارفين الاصل ايه هم عارفين كده هم عارفين كده تمام نعم وحتى الموجودين دلوقتي تتعلم ان بعض الموجودين دلوقتي يعلم بوجود نسخ اصلية للتوراة مخفاة يقال حول هذا كلام كثير جدا كثير منهم يعلم حقائق كثيرة جدا عشان تبقى عارف بيتناقضوها ولكن هم قوم حلت عليهم لعنة الله حلت عليهم لعنة الله ليه؟ لأن كفر هؤلاء قائم على عناد مش قائم على دليل وبرهان لأن الدليل والبرهان لدى الخواص دول بيدعوهم إلى الإيمان وهم عارفين ده كويس وعشان كده القرآن لما بيتكلم عن المجموعة دي في حق النبي صلى الله عليه وسلم قال يعرفونه كما شوف الحق قدامهم ازاي كما يعرفون ايه ابناءهم كل اليهود كده كل اليهود كده لا والله لا والله لا والله فدي مسألة يعرفونهم كما يعرفون ابناءهم دي رايحة لمين رايحة لمين الخواص اللي بيعلموا شراب اليهود ده فلما يجي الخطاب يا ايها الذين اوتوا الكتاب يعلم انه في السياق ده لان جت قبل كده اوتوا نصيبا من الكتاب يبقى ده منصرف هذا الخطاب منصرف لمين الخاص اللي على علم كامل بحقائق هذا الكتاب بدام هو على علم كامل بحقائق هذا الكتاب فهو ليس في حاجة الى ان تأتي له بدلائل الإيمان ليه؟ هتجيب له دلائل الإيمان إذا كان هو عارفه وكانت موجودة عنده. ده ربنا لما اتكلم عن النبي قال الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ده مش كده وبس ده يأمرهم بكذا وهيقول لهم كذا ويعمل معاهم كذا. فهتجيب لهم دلائل إيه؟ كان الدلائل موجودة فين؟ عندهم. بل إن بعض نصوص القرآن جاء ذكرها في التوراة والإنجيل. اقرأ قول الله تعالى إن شئت إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وإيه وموسى وموسى تمام فسبحان الله هتجيب له دلائل إيه كل الدلائل كانت عنده هو اللي مغطيها يعني كان من المنتظر ان اول ما ياتي رسول الله يقول سمعنا واطعنا وامنا، لان منصوص عليه عندهم ومتقال هيقول لهم ايه واسمه ايه وصفته ايه. فهو مش محتاج الامر انك انت تجيب له دلائل، ما الدلائل موجوده اهي في الكتاب الذي امن به، في الكتاب الذي امن به. وعشان كده زي ما قلت لك كفر هؤلاء مش كفر جهل، مش يكونوا مش عارف او محتاج لبرهان، ده كفر ايه عناد، لانه عارف الحق ومعاند. ولذلك كانوا لما بيخشوا في مشاكل مع الاوس والخزرج، وكان الاوس والخزرج زياده وقت مشركين، فيقول لهم ايه سيظهر نبي حدثتنا التوراة عنه نتبعه ونقتلكم. هيجي لكم يوم بس اصبروا، طالع نبي عليه مش غلط وهيموت المشركين فهنموتهم. فلما جاءهم ما عرفوا، شوف وصف القرآن اللي حصل، كفروا بيه. انعكست الآية، هم خدموا أهل الشرك، خدموهم أول ما ظهر. طب ما قبل ما اليهود يروحوا نموتونا ما نروحش نموتهم، فأسلم المشركون فنفعوهم، وهم عاندوا وكفروا بالله ونص القرآن. فلما جاءهم، شوف التعبير ما إيه، ما عرف والله عارفين. طب عارفينه منين؟ منين؟ من اللي عندهم. فهنجيب لهم دلائل ايه؟ ما الدلائل كانت عندهم. والخطاب زي ما قلت لك للخواص اللي عارفين الامر تماما، الامر واضح جلي مسبق عندهم. فهيجيب لهم دلائل ايه بقى؟ من اجل هذا قال اوت الكتاب، ده الخطاب للخواص. طب والخطاب للخواص بس ليه؟ ليه ما جاش لكل اليهود؟ لكل اليهود قال ان هو ايمان الكل موقوف على ايمان البعض، ايمان الكل موقوف على ايمان البعض. لو امن خواص اليهود لاتبعهم ايه عوام اليهود، لو امنوا قالوا تعالوا هذا هو الحق وده اللي كان مكتوب الناس كلها هتمشي وراه. وراه ذلك كان فيه اهتمام كبير من النبي صلى الله عليه وسلم بخواص اليهود وبأحبار اليهود. زي بالضبط كده يعني لما تيجي رجل شيخ قاعد اهو انت متبعه بيعلمك، وانا الان لو اقتنعت بقضية ايه اللي هيحصل؟ سهل علي ان اقنعك ايه؟ خلاص هتمشي وراي، هتمشي وراي. فبقى صاحب يعني صاحب الاقناع صاحب العلم هو ده المهم. وعشان كده بيؤكد هذا ان الخطاب للخواص بس سبب نزول الآية دي. فسبب نزول هذه الآية كما اخرجه البيهقي في دلائل النبوة، وابن المنذر وابن ابي حاتم وابن جرير وغيرهم، يقول عبد الله بن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم احبار يهود. هم دول بقى الذين اوتوا الايه مش نصيبا، اوتوا الكتاب. جمع النبي صلى الله عليه وسلم احبار يهود ثم قال لهم، وكان فيهم عبد الله بن سورية وكعب اللي هو اصبح من المسلمين ومن رواة الحديث كعب، فجمعهم وقال انكم تعلمون اني رسول الله حق. وشوف بقى الكلمة تعلمون، يعني هو متيقن انهم عارفين كده اني رسول الله حق. فقبل ما يكمل كلامه اجابوا قالوا ما نعلم. مين قال لك ان احنا نعلم الحكاية ده؟ نعرفها يعني ما حصلش، ما حصلش، ما حصلش. فنزلت هذه الآية، ها آمنوا بما نزلنا مصدقا ايه لما معكم من قبل ان نطمس وجوها. وكانت الآية دي لها دخل كبير جدا في إيمان كعب، أنه لما سمعها والله يقول قمت فنطقت بالشهادتين لأنني أعلم الحق وخشيت أن يطمس الله وجهي. ولذلك خذ أول مرة توضى فيها اول ما قاعد يحسس على وشه كده يشوف هيحصل حاجه ولا لسه يعني ها هو عدى ولا ما عداش، فاثر فيه هذا التهديد وهذا الوعيد، اثر فيه هذا التهديد وهذا الوعيد. وهذه روايات مذكوره في ترجمه كعب وذكرها ابن كثير تعليقا على هذه الايه عليه رحمه الله. فشوف ربنا سبحانه وتعالى بيدعوهم امنوا نؤمن بما نزلنا. انا قلت لكم قبل كده التعبير عن القران بياتي بصيغه انزلنا وبياتي بصيغه ايه نزلنا. قلت لكم ان في فرق بين تعبيرين، انزل تقتضي النزول دفعه واحده، ونزل تقتضي تكرار النزول. المساله دي زي ما قلت لكم انا بحب اذكر بالكلام ده لان عارف الناس بتنسى. عملت مشكله عند رجل من تابعي يسمى بالاسود، جاء الى عبد الله بن عباس وقال له يا ابن عباس اني سمعت الله يقول انا انزلناه في ليله القدر. يبقى ده اخبار من الله ان القران نزل مره واحده دفعه واحده. امتى؟ في ليله واحده اللي هي ليله القدر، في شهر واحد اللي هو شهر رمضان. فالاسد بيقول لابن عباس بقى واني اعلم ان القران كما نزل في ليله القدر في رمضان فقد نزل في شوال، قد نزل في ذي القعده، قد نزل في ذي الحجه، قد نزل في المحارم، قد نزل في صفر. شكرا كده. فكيف يقول الله انزلناه في ليله القدر؟ واحد ممكن يسال يقول لك يا الله مش ربنا قال انزلناه في ليله القدر؟ طب والقران كله نزل في ليله القدر؟ القران نزل في كام سنه؟ 22 سنه ونص. هي مدة البعثة 23 سنة، أولها كانت فترة الوحي، عشان تحفظوا الكلام ده، فترة الوحي كانت كام؟ 6 أشهر، 6 أشهر، كانت فترة الوحي فيها عبارة عن رؤيا منامية، فكان لا يرى رؤيا كما تقول أم المؤمنين عائشة إلا جاءت إيه؟ مثل فلق الإيه؟ 6 أشهر، وأما تنزيل القرآن بالتحديد 22 سنة ونص. وعشان كده لما تيجي تقرأ في باب تأويل الرؤى والرؤية ستجد ان في قول الله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الصحابة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بشرى الآخرة نعرفها وهي الجنة، فما بشرى الحياة الدنيا؟ قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن او ترى له. فيجي الحديث تقول ان الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. اشمعنى كانت الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة؟ مش ممكن تعرف تفسير الحديث ده الا اذا فهمت ان فترة الرؤيا الصادقة اللي كان بيراها النبي كانت كام؟ 6 أشهر. 6 أشهر بالنسبة لفترة الوحي، بالنسبة لفترة الوحي كلها، ان الفترة كلها 23 سنة فيهم 6 أشهر رؤية، هتطلع النسبة 1 لـ46. هو عشان كده النبي قال ان الرؤية الصالحة ايه؟ جزء من ايه؟ من 46 ايه؟ جزءا من النبوة. تمام؟ فهو بيسأل ان القرآن دي يعني تنزل في كام سنة؟ 22 سنة ونص. فازاي تقول يعني انا انزلنا؟ فزي ما قلت الانزال ده دفعه واحده في ليله واحده في شهر واحد زي ما القران واصل. هتيجي ايات اخرى انا نحن ايه؟ نزلنا عليك القران تنزيلا، وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث، فهو مره واحده ها وانزل ولا مرات ويبقى نزل؟ وتمشيها ازاي؟ متمشيات زي قلت لكم لا تعارض. ودي إجابة عبد الله بن عباس على الأسود، قال يا هذا إن الله انزل القرآن دفعة واحدة في ليلة واحدة وهي ليلة القدر في شهر واحد وهو شهر رمضان، فصله من اللوح المحفوظ وانزله الى السماء الدنيا في بيت يسمى ببيت العزة، ثم بدأ ينزل منجما مفرقا على رسول الله. فلو قلت انزله يبقى انت بتعني فصل من اللوح المحفوظ ووصوله الى السماء الدنيا، ولو قلت نزل فانت صادق وتعني وصوله او كيفية وصوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح المسألة؟ فهنا جاء التعبير امنوا بما نزلنا، لان في هذا الوقت كان نزل البعض واحنا في انتظار الباقي، فيقول امنوا بما نزلنا تمام اللي فات وان شاء الله اللي جاي، ولا يصح مال الا بذلك. آمنوا بما نزلنا، إذا سيدي مصدقا لما معكم. ودي الوقفة اللي أنا وقفتها، إن القرآن جاء مصدقا أم جاء مكذبا؟ تسمع مصدق مصدق مصدق مصدقا، وفي نفس الوقت تجد آيات بتقول لك يا واحد صدق، مش كده ولا إيه؟ ده محرف، ده مبدل، ده مغير، ها مش كده ولا ايه؟ فيبقى بنصدقه ولا بنكذبه؟ بنصدقه ولا بنكذبه؟ ها قل تعالى بقى. التصديق منصرف لايه والتكذيب منصرف لايه؟ ما هو اللفظ ما صرفش الى شيء واحد، التصديق انصرف الى ما نزل من عند الله، والقرآن جاء مصدقا لما نزل من عند الله. لما نزل من عند الله، هل ما في ايديهم الان هو ما نزل من عند الله؟ يبقى القرآن يكذبه. ودي اللي قلتها لواحد مصراني لما قاعد يتكلم معاه وتفزلك ويقول لي القرآن عندكم بيقول ان هو بيصدق الكتاب اللي معاه، قلت له لا، تتبع بقى لفظ مصدقة دي في القرآن وشوف بيصدق ايه. مصدق مصدق ايه؟ بيصدق ايه؟ ما انزلنا. حلو. اللي ربنا انزل توراة وانجيل اللي في ايدك دي اللي انت جايبه لي وجايب لي البتاع بتاع حمود على المقدس ده، هو ده اللي انزله الله؟ فبوجي شف وبعدين قال لي اي، قلت له ماشي افتح فتح، فلقينا انجيل متى. قلت له مين متى؟ الله لم نتنعيس يعني ده كلام متى؟ ايه ده انجيل لوقا؟ ماشي. ده انجيل يوحنا؟ ماشي. اين انجيل الله؟ عشان اقول لك هذا اللي احنا بنصدقه، فهو فين انجيل الله؟ هو فين الانجيل الذي جاء من عند الله؟ انت جايب لي دلوقتي ايه؟ لوقا ومتى ويوحنا؟ انا مالي ومالي الكلام ده يا اخويا، انا مالي ومالي الكلام ده. فاللي قال واحد خرفان عرض للصواب وعرض للخطا، ما ينفعش عنه، ما ينفعش عنه. اتيني بالانجيل الذي نزل من عند الله اللي فيه قال الله تعالى، زي ما انا بقول لك قال الله تعالى. انا لا يمكن اقرا القران واقول قال محمد او قال عمر او قال ابو بكر او قال عثمان او قال علي، انا اسند القول الى قائله. حينما يقول محمد فاقول قال محمد صلى الله عليه وسلم، حينما يقول ابو بكر اقول قال ابو بكر، حينما يقول عمر اقول قال عمر، حينما يقول عثمان اقول قال عثمان. فاذا كان القائل هو الله اقول قال الله. انت الان تقول لي قال متى؟ قال لوقا؟ قال بطرس؟ قال يوحنا؟ انا ماليش دعوه بالكلام ده. فالقرآن صدق جاء مصدقا للتوراة التي انزلت على موسى وللانجيل الذي انزل على عيسى. اين هما الان؟ يبقى ما هو موجود الان يصدق ولا يكذب؟ يكذب يكذب. هذه واحدة. الثانية، التوراة التي انزلت على موسى والانجيل الذي انزل على عيسى، والله لو انت بتصدق بيه صح لصدقت برسول الله، مش كده ولا ايه؟ التوراة كان فيها البشارة لمحمد الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، والإنجيل كان فيه البشارة لمحمد ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، اسمه أحمد. فلما قرأ قال مصدقا لما معكم، ده بيكلم مين؟ الخواص. التوراة بقى اللي معاكم اللي محدش يعرف عنها حاجة، ها اللي انت طلعت شوية تحريفات للناس، الكلام اللي عندكم اللي انتوا عارفين انه حق، القرآن جاء صدقه. ليه؟ لان فيه النبي حق والقرآن حق والاسلام حق، والقرآن يصدق كل هذا، والقرآن يصدق كل هذا. عشان تبقى يبقى اذا ما يجيش واحد تعبان منهم ياخد لك قضية مصدقا دي ويقول لك بس بتصدقوا الكتب بتاعتنا، هم زعلانين مننا ليه؟ زعلانين مننا ليه؟ قل لا، القرآن جاء يصدق التوراة التي انزلت على موسى، وجاء يصدق الانجيل الذي انزل على عيسى. اللي معاك لا هو اللي انزل على موسى ولا هو اللي انزل على عيسى، انما هو اما محرف عن مواضعه واما محرف من بعد ايه؟ من بعد مواضعه كما قلنا. يبقى هو ده محل تصديق ولا محل تكذيب؟ بس محل تكذيب. واضح المسألة؟ واضح المسألة. فزي ما يجي واحد انا اقول القرآن صدق، واحد يجيب مصحف وقعد يزود وينقص، ها يزود وينقص، ده ويبدل بقى ويعمل ويقدم ويأخر وبتاع، انا اقول القرآن صدق. اما ما جئتني به الان ليس هو القرآن الذي انزل على محمد، مش كده ولا ايه؟ بس بس بس هذه هي القضية، هذه القضية. فلما تسمع في تصديق وفي تكذيب تعلم ان التصديق منصرف الى ما نزل من عند الله، وان التكذيب منصرف الى ما هو في ايديهم الان والذي حرفوا وبدلوا وقدموا واخروا فيه. اذا في تعارض بين الاثنين والله ما في تعارض. اذا امنوا بما ايه نزلنا ايه مصدقا لما معكم، دي اللي احنا قلنا عليها بنسميها ايه النصيحة. وزي ما قلت لم تقترن هذه النصيحة ببيان، لان البيان كان اصلا عندهم والخطاب للخواص وكان هو واضح من سبب النزول. تمام. يبقى امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، هيجي بقى النصيحة تتحول الى انذار، لان هتقترن بايه؟ هتقترن بايه؟ ها بتهديد بقى وعيد، لان هو لا ينفع معهم الا ذلك. هم كده لا بيجوش غير بالدق على دماغهم، والله اليهود لا ياتون الا كذلك. جماعه المغفلين اللي قاعدين يقول لك بالراحه والسلام والمفاوضات والمواضات والمش عارف يا ابني، انت ده انت بهيم، ما انتش فاهم الناس بتتعامل ازاي، انت فاهم حاجه؟ لا انت ولا غيرك فاهمين اي حاجه، شويه بهايم ما انتش عارفين اي حاجه، ولا هينفع كل اللي بتعملوه ده. دول ما انصلحوا الا لما ربنا نطقنا الجبل فوقهم كانه ظل، راحوا معدولين وتعادلوا كمان ايه يعني، تعادلوا ايه يعني حبه ورجعوا كمان اتعوضوا كده. تمام. اخذتهم الصاعقة، يتعدلوا شويه وتعودوا تاني. ما تجد اصلاحا لهم جاء في القران الا وكان فيه ايه بطش وتهديد. مش ممكن اكل حاله انصلحوا فيها كده بس كده بالراحه، حاله واحده وانا امشي وراك انصلحوا فيها بالراحه، مش ممكن مش ممكن. ارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والبلاوي اللي بتحل عليهم علشان ايه؟ علشان ينصلحوا. هم مش هينصلح الا خدوا بالجزمه، وبعد ما ياخدوا بالجزمه كمان لازم تقعد واخد بالك منهم، لان بعد شويه لازم هيعودوا تاني. فعايزين على طول كل ما يجي يرفع راسه تسكها له. هم كده والله اللي انت فاكر اللي بيحكمونا فاهمين حاجه، اللي قاعدين مفتحين ونصحين ومش عارف ايه وبتوع سياسات ومياسات، ولا فاهمين اي حاجه، ولا فاهمين الناس بتحكم ازاي ولا تمشي ازاي، وهو الامر واضح باين. عارفين يعملوا معاهم حاجه؟ عمال يصفعهم النتن بتاع اسرائيل اهو بالبراطيش، محدش فيهم قادر يقول حاجه، ويقول لك اصل بالراحه والامور ما تتاخدش قفش، والسلام والسياسه والنفس الطويل والنفس القصير، ما ده انت قطعت نفسنا راجل بقى نبيل سالة في سياسة النفس الطويل دي. ناس ماتت واديان راحت وجات وانتوا لسه في سياسة النفس الطويل. ايه اللي نفع؟ ولذلك اللي عدل اليهود مع مصر شوية ايه؟ لما ادتكوا في حرب اكتوبر. لما ادتكوا في حرب اكتوبر بدأوا تصلحوا شوية ورجعوا للخيبة تاني. هم عايزين دكة تانية. ودكة تالتة ودكة رابعة لازم تقعد لهم بالمرصاد كده. لان هم كده. هم كده. والله. ولذلك ان شاء الله احنا انا بداية من الجمعة القادمة باذن الله تعالى نتوقف تماما بقى عن سلسلة احزاب القرن. سلسلة القرن نتكلم في واقع لابد ان احنا نقاه. هبدأ معاك بسلسلة تاريخ بيت المقدس وتاريخ اليهود. وتاريخ اليهود. الناس كلها تتعلم ايه اللي ينفع نتعامل بيه مع الناس دي. ايه اللي ينفع. ولذلك ربنا قال ملعونين ايه? اينما يا ابن. ما تفتكرش ان فيهم خير ابدا. ابدا. مش ممكن. واي واحد يقول لك ان فيهم خير حمار. ايا كان وضعه. حمار. مش فاهم اي حاجة عن اي حاجة. اي حاجة عن اي حاجة. خير ايه? ارجى منهم كبير. فشوف ربنا سبحانه وتعالى بقى يقرن النصيحة بالايه? بايه? بالتهديد بقى. وده اللي بينفع معاهم. مش تبقى عارف. اسلوب السك ده هم اللي عايزينه. وربك بقى اعلم بمن خلق. فشوف ربنا سبحانه وتعالى بقى بيقول ايه? من قبل امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. يلا عجل كده. قبل ايه بقى? من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها. ايه بقى من قبل ان نطمس وجوها? الطمس جاء في القرآن الكريم وله عدة معاني او معاني ثلاث كلها متقاربة ومتلاقية. الطمس يأتي بمعنى العمى. طمس البصر. يأتي العمى. العمى. ولو شئنا لطمسنا ايه? على اعيننا. ويأتي الطمس بمعنى الاهلاك والاستئصال. ربنا اطمس على اموالهم. يعني اعمل ايه? اهلك واستأصل. ويأتي بمعنى محو الاثر. اذا النجوم ايه? طمست. خلاص غابت وتمحى اثارها. ما تعرفش كان هنا نجم ولا ما كانش هنا. خلاص انتهى. دي معاني حقيقية لهذه الكلمة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لليهود والخاص اليهود. وطبعا العبرة كما قال اهل العلم. قال اهل العلم بعموم اللفظ لا بخصوص الايه? السبب يعني الخطاب بقى يشمل دلوقتي اليهود وخواصهم وعوامهم. يشمل خواصهم وعوامهم واشمل النصارى. كله تحديدا وامن. بس التركيز على مين? على اليهود. عشان هم كده سفل. قلوب متحجرة. امن. من قبل ان نطمس وجوها. التهديد ده بقى. ان نطمس وجوها. يراد به حقيقة الكلمة ولا يراد به مجازا? يعني حقيقة الكلمة يعني فعلا ام قبل ما نطمس وجوهكم طمس حقيقي يبقى يراد به حقيقة الكلمة. ولا المراد به قبل ما نطمس وجوهكم يعني هنقول ان بيراد به ما يلزم عن الطمس. اللي هيطمس وجهه يعني وجهه مش هيبقى فيه معالم خالص. ممكن يهتدي? ممكن يهتدي? مش ممكن. يبقى المراد ان من قبل ما نمنعكم من الهداية ده. لان في وقت ربك سبحانه وتعالى عنده بيختم على القلب والسمع والبصر. خلاص. فيبقى التهديد بحاجة من يا بالحقيقة يا بايه? يا بالمجاز. هل المراد المعنى الحقيقي ولا المعنى المجازي? المعنى الحقيقي بقى من قبل ان نطمس وجوها زمال اهل العلم. يعني من قبل ما نعم ابصاركم كما عميت قلوبكم. قلوبكم عمى حقيقي. وربنا بيقول له امن قبل ما ينزل عليه قاضي. اعميك زي ما انت عميت عندك البصيرة انا كمان هعملك الايه البصر، زي ما قال يوم القيامة رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم. تمام. او من قبل ان نطمس وجوها يبقى برضو طمس حقيقي، بس يكون المعنى ان طمس الوجوه ان يخفي الله معالمها فيصبح الوجه كالقفا. موضوع طمس الوجوه، مش احنا قلنا الطمس بدايه معني يا تاخدوا عمى، مش كده؟ يا تاخدوا ايه، يا تاخدوا ايه محو اثر، ما يبقاش للوجه اثر خالص، يبقى الوش زي الايه زي القفا، ولا نوع من انواع المسخ والعياذ بالله. تمام. فيبقى ده تهديد من الله، وده اللي فهمه مين زي ما قلت لك ايه كعب لما قاعد يعمل في وشه كده خايف من فجأة ما يلاقيش لا مناخير ولا عينين ولا مش عارف ايه. واثر فيه هذا، يعني هذا الكلام اثر في بعض النفوس. فيبقى هل المراد الطمس الحقيقي من قبل ان نطمس وجوها، يبقى هل المراد الطمس الحقيقي يعني نعمي او نخلي الوجه كالقفا، ولا المراد من قبل ان نطمس وجوها المراد المعنى المجازي، ويكون المعنى من قبل ما معطل الحواس التي هي يعني سبب في العلم والهدايه، السمع والبصر والنطق وكل ده ربنا يطمسه يعني يختم عليه. فلا تهتدون، يعني الحق اهتدي قبل ما يجيلك وقت. هذا المعنى، قبل ان ياتي وقت لا تصلح انت فيه لان تكون ايه مهتديا. فهل المراد المعنى الحقيقي ولا المراد المعنى المجازي؟ طب لو المراد المعنى الحقيقي من قبل ان نطمسه، قفلت المصحف ليه؟ من اللي قال انا هخلص؟ طب انه لو مراد المعنى الحقيقي من قبل ان نطمس وجوها، طيب تهديد الله يتخلف؟ لما ربنا يهدد كده كلام في الهوى، ده ربنا ختم الايه وكان امر الله ايه مفعولا، يعني ما تخلفش. طب ما في يهود ما امنوش، لا شفنا واحد فيهم اتعمى ولا شفنا واحد فيهم بقى وشه زي قفاه. فيبقى المراد الطمس الحقيقي ولا المراد الطمس المجازي؟ ها المراد الطمس الحقيقي ولا الطمس المجازي؟ حط هنا علامة استفهام وقوسين ويقفل. تمام. دور بقى شوف ايه اللي يصلح في الحالة دي. تمام. ونتقابل ان شاء الله يوم الخميس القادم نشوف والله هل المراد الطمس الحقيقي ولا الطمس المجازي، ما يترتب على الطمس الحقيقي. يعني نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.